On écoute avec les oreilles et les cœurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما عنا واغفر لنا وارحمنا.